إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، فما زال حديثنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في السبب الثاني من أسباب التغلب على داء الإصرار. هذا الإصرار الذي قد شخص أنه مرض يكون في المؤمن يود أن يبتعد عنه. وقد ذكرت في الخطبة الماضية ما ذكره أهل العلم من أن الإصرار له سببان لا ثالث لهما. الأول الغفلة، والثاني الشهوة. فأما الغفلة فإنها أعظم داء للإنسان عامة، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل في الآية 89 بعد 100، يقول الله جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وذكرت أن دواء الغفلة العلم، وأطلت في ذلك. واليوم نتكلم عن الشهوة. هذا الداء الذي علاجه الصبر، فلكي تعالج الإصرار على ذنب معين وأنت لا تستطيع أن تتركه وتتمنى أن تتركه، عليك بأن تعجن حلاوة العلم بمرارة الصبر. والصبر ثلاثة أنواع، نوعان كسبيان، بمعنى أن الأصل فيهما أنها بكسب الإنسان، ومصدرهما منه هو سببهما. والنوع الثالث ليس بكسبي، إنما لاختيار الإنسان فيه. فالأول والثاني، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، فهي بيدك. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على أقدار الله جل وعلا فهو بيدك، من حيث إنك أنت الذي تصبر، وليس بيدك من حيث أنها من الله جل وعلا، لا علاقة لك بالقضاء والقدر. الصبر الأول وهو الصبر على طاعة الله جل جلاله، نسأل الله أن يرزقنا إياها. فهذه أعظم أنواع الصبر وأجلها، الصبر على الطاعة، وهو مقاومة النفس على فعل التكاليف الشرعية الواجبة والمستحبة والمندوبة، حتى تصل هذه النفس إلى أن تكون هذه التكاليف قرة عين لها وراحتها بها، ولا يرتاح الإنسان إلا إذا أطاع، هذه مرتبة. أن تقود نفس أن تقود نفسك إلى الله وهي تبكي، حتى تنقاد إليك نفسك وهي تضحك، كما جاء عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان يقول: أرحنا بها يا بلال. فالذي يتمثل هذا أنه لا يرتاح إلا في المسجد، ولا يرتاح إلا في الصلاة، ويشتاق إلى الصلاة، فقد قاد نفسه وقاومها على التكاليف حتى وصلت إلى هذه الدرجة. ولو ازداد صبرا على الطاعة أيضا لن يرتاح إلا بفعل النوافل، ولن يرتاح إلا بفعل السنن، ولن يرتاح إلا بقيام الليل، ولن يرتاح إلا بالصيام. يا رب ارزقنا هذه الدرجة. وجاء عند النسائي وعند أحمد بسند صحيح أن حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني الصبر عن معصية الله جل وعلا، الصبر عن معصية الله جل وعلا، وهو مقاومة منازعة النفس إلى ارتكاب إلى الشهوات والهوى. نفسك تنازعك إلى ارتكاب الهوى، إلى الشهوة، نفسك تريد ذلك، فأنت تقاوم هذه المنازعة حتى تصل بهذه المقاومة إلى أن تكون المعاصي أبغض إليك من كل شيء، حتى تصل إلى أن تكون المعاصي أبغض إليك من السجن والعلقم والصبر، أي المر، بل من الموت. ألا ترون أن يوسف قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ السجن والضنك والجلوس خلف القضبان أحب إلى يوسف من أن يرتكب شهوة. وهذا حال بعض من من الله جل وعلا عليه، نسأل الله من فضله. إن ربك، عند الإمام أحمد بسند صحيح، إن ربك لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني لا يميل إلى الهوى، لا يميل إلى الهوى وإلى المعاصي، لأنه يبغضها. والصبر الثالث الصبر على أقدار الله جل وعلا وعلى قضائه سبحانه وتعالى، حتى تصل بهذا الصبر إلى منزلة هي منزلة الأولياء، منزلة الأتقياء الأخفياء، منزلة أحباب الله جل وعلا، منزلة الرضا، تكون راضي. إن جاءك خير راضي، وإن أصبت بمصيبة راضي، ولكن لا يمكن أن تنزل، لا يمكن أن تصل إلى منزلة الرضا إلا بعد أن تمر بمرحلة هذا الصبر. وينافي هذه المنزلة الصبر على أقدار الله، ينافيها شكوى الله لا الشكوى إلى الله. هناك فرق، فرق بين من يشتكي الله، من يشتكي الله لعباد الله، ومن يشتكي إلى الله حالة وحال العباد. ألا ترى أن أيوب اشتكى إلى الله كما في سورة الأنبياء في الآية 83 أو 82، فقال جل وعلا عن أيوب أنه قال: ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اشتكى إلى الله خلاص. وها هو يعقوب يشتكي إلى الله كما جاء في سورة يوسف في الآية 86، يقول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإياك أن تشتكي الله، أن تشتكي الله لعباد الله. يقول ابن القيم في مدارجه في المجلد الثاني: رأى بعضهم رجلا يشتكي حاجة وضرورة إلى رجل، فقال: يا هذا أتشتكي من يرحم إلى من لا يرحم؟ أتشتكي من يرحم إلى من لا يرحم؟ ثم أنشد: وإذا عرتك بلية فاصبر لها، وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكلي، وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت الله، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، فهو أعلم بحالك. ففضفض ما في قلبك له، وأخرج ما في نفسك إليه لا لغيره جل وعلا. إذا علمت ذلك وفقهت هذه الأنواع الثلاثة، فاعلم يا رعاك الله أن هناك أسبابا تعينك على الصبر عامة، وعن الصبر عن المعصية خاصة وأعظم ما يعينك على الصبر، رزقني الله وإياكم إياه وجعلني وإياكم ممن يصبر لله جل في علا، أن تحفظ، انتبه لكلامي، أن تحفظ جيدا وتفقه ما ورد في فضل الصبر من الآيات والأحاديث، واجعلها أمام عينك دائما. وأنا لا أبالغ إن قلت لو أنها لو جعلتها من أورادك كل يوم تتذكرها لا حرج، ليس كسنة، وإنما تتذكر فضل الصبر كل يوم فتتشجع إلى القيام للصلاة وإلى فعل الخيرات. أتعلم ما معنى أن تكون من الصابرين؟ معناها أن الله يحبك. الشعراوي رحمه الله لما فسر قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: والله يحب الصابرين، في قوله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال فلما قال والله يحب الصابرين وقف، ثم قال: إن لم يكن من أجر الصابرين إلا أن الله يحبهم فكفاهم، كفاهم. الله يحب الصابرين، وفي آية: إن الله يحب الصابرين. إذن فاصبر لكي تنال المحبة. الله مع الصابر، ومعنى أن الله مع الصابر يؤيده ويحفظه وينصره ويرزقه ولا يحيجه لأحد إلا له جل في علاه، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا كان الله معك هل يضرك أن كل الناس ضدك؟ ألا ترون أن إخواننا في سوريا سينتصرون بفضل الله؟ الله معهم، والبشرى ستأتيكم في الخطبة الثانية بإذن الله. يا إخوة، الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. يقول الله إن الله مع الصابرين، ويقول الله والله مع الصابرين. الله جل وعلا بشر الصابرين فقال وبشر من يا رب المؤمنين، بشر الصادقين، بشر الصابرين، وبشر الصابرين بالصبر، خاصة عند المعصية. يوجد آية اجعلها أمام عينك، إذا سولت لك نفسك الوقوع في المعصية فتذكر هذه الآية، أنك إن صبرت واتقيت هذا الصبر وهذه التقوى ستوصلك إلى درجة الإحسان، أعلى درجات الدين. بل إن العلماء حينما أرادوا أن يفسروا الإحسان بعضهم قال مقولة عظيمة، قال الإحسان أرقى درجات التعامل مع الله جل وعلا. بالصبر والتقوى عند المعصية قف، وتذكر هذه الآية التي قالها يوسف عليه السلام، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر من؟ أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر، اصبر فإن الشجاعة صبر، صبر ساعة، صبر ساعة. أهل الصبر هم أهل الحظ، هم المحظوظون حقيقة، اللهم اجعلنا منهم، هم الذين سيجدون الأجر في الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا قال أكرم الكرماء سأعطيك بغير حساب، ماذا تظن بعطائه؟ كيف يكون عطاؤه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي آية أخرى قال ولا يلقاها إلا الصابرون، انتهى. ولا يلقاها إلا الصابرون. اصبر فإن الصبر دواء الشهوة أجمع، وما منا من أحد إلا وعنده شهوة، في أي شهوة كانت. قال الله زين للناس، كل الناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، شهوات. اصبر ولا تأكلها إلا بحلال، ولا تأخذها إلا بحلال، ولا تفعل إلا الحلال. اصبر. ألا تعلم باختصار أن السبب الرئيسي في دخول الجنة هو الصبر؟ السبب الرئيسي في دخول الجنان الصبر. ولذلك قال الله جل وعلا الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم، الباء سببية، بسبب صبركم، بما صبرتم فنعم عقبى، فنعم عقبى الدار. وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا، جنة وحريرا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بما صبروا. سبحانه وتعالى. إذا تذكر أمر الصبر وفضل الصبر. ولو جلسنا أكثر من ساعة نذكر عظيم أجر الصبر لما اكتفينا، ولكن تكفي هذه الآيات. نسأل الله أن ينور قلوبنا بها وأن يعيننا على الصبر على طاعته وعلى الصبر عن معصيته، وأن يجعلنا فيهما من الصابرين وأن لا يبتلينا. ونسأله أن يعافينا جل جلاله وتقدست أسماؤه، اللهم آمين يا رب العالمين. السبب الثاني الذي يجعلك تصبر في وقت المعصية ذكرناه أيضا في الخطبة الماضية، استحي من الله. الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، استحي فإنه يراك ويشاهدك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين. استحي من الله حق الحياء، فإن من استحى من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى وحفظ البطن وما حوى وتجهز للموت والبلى. السبب الثالث الذي يجعلك تحجم وتصبر عن المعصية، علمك بأن هذه المعاصي تحرق النعم التي أنت فيها كما يحرق النار الحطب. بالضبط، أترى النار كيف تحرق الحطب، كيف تحرق الورق؟ لا تحرق نعمك يا أخي، كم من نعمة أنت فيها. ماذا قال الله جل وعلا في سورة الرعد في الآية 11؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا تغير ما أنت فيه من نعم؟ أمن في الأوطان، عافية في الأبدان، نعمة وصحة، واقف على رجليك، صحة وعافية، تصلي وتصوم، تفعل ما تشاء كيف تشاء. ماذا لو سلبك الله نعمة من نعمه؟ ماذا لو أخافك أو أجاعك؟ الشاهد، حافظ على نعمتك. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، تزيل النعم. أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الأخير الذي أختم به الكلام عن الإصرار، قصر الأمل. لا تطيل في أملك كأنك مخلد في هذه الدنيا. أتت امرأة بغي إلى جماعة أرادوا أن يغوا الربيع ابن خثيم، فقالوا لها لك 1000 دينار على قبلة واحدة من الربيع، نريد الربيع أن يقبلك فقط قبل. قالت 1000 دينار؟ قالوا نعم 1000 دينار. قالت لكم ولكم أن يفعل ويفعل ويفعل. وكانت غانية، ومعنى غانية أي إنها استغنت بجمالها عن المحسنات، لا تحتاج بلا محسنات، فتربصت به في إحدى الطرق وهو يسير. الربيع هذا رآه عبد الله بن مسعود وتابعيه، قال له: يا ربيع، والله لو رآك رسول الله لأحبك، لو رآك رسول الله لأحبك. أنا وأنتم لو رآنا رسول الله سيحبنا بصراحة، نسأل الله أن نكون كذلك. قولوا آمين. والله يرانا الآن، هل يحبنا؟ نسأل الله، نشهده على أننا نحبه، فنسأل الله أن يحبنا. قولوا آمين. فتربصت به، فلما أصبح في طريق لوحده خرجت عليه فخلعت ملابسها كاملة أمامه، كاملة، فنزل بوجهه إلى الأرض. انظروا، لم يثق في نفسه ويجلس ينظر، أنزل عينه إلى الأرض ثم قال: ماذا بك لو نزل بك ملك الموت؟ ماذا بك لو قطع منك حبل الوتين؟ ماذا بك لو أنك في قبره؟ ماذا بك؟ ماذا بك؟ فصرخت وصرخت وأخذت لباسها وركضت وتابت إلى الله وأحسنت توبتها وأنابت وكانت عابدة من العباد. فقال أهل الفسق: أردنا أن نفسد الربيع فأفسدها علينا الربيع، بل أصلحها الربيع، بل أصلحها الربيع. ماذا بك لو أنك في معصيتك فجاءك ملك الموت فأخذ روحك؟ ماذا بك؟ يوجد مقطع في اليوتيوب جميل جدا اسمه صور من حسن الخاتمة، صور أناس دخل يصلي في المسجد، ما مصور، كاميرات المسجد تصور، إنسان طبيعي جدا ذهب إلى عمود فصلى، قام، ركع، رفع، سجد، جلس، سجد، قام، ركع، سجد، ما عاد قام. في اليوتيوب موجود، انظروا إليه. وآخر سجد في الحرم سجد فما قام، وآخر كبير في السن يسلم على ولده في المسجد ويسلم على أحفاده، وأحدهم يصوره لأنها كانت مفاجأة له أن يأتي أحفاده، فسلم على رؤوسهم ثم جلس بجانبهم فسقط فمات في بيت الله. في الصورة المقابلة هناك سوء خاتمة، نسأل الله العافية، لأناس أطالوا الأمل وظنوا أنهم سيعيشون واتكلوا على فضل الله. يا هذا استيقظ، ما الذي أغفلك؟ ألأنه أمهلك؟ وعزة ربي أنه لا يهملك. استيقظ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. قولوا آمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فبعد هذا أبشركم بفضل الله ونعمته وكرمه، دعاؤكم لم يذهب سدى بإذن الله جل وعلا لإخوانكم في سوريا. قبل 3 أيام، فضلا عن الأخبار التي كنت أتابعها قبل أن أأتي إليكم في الأخبار أن روسيا تعترف الآن، أسأل الله أن يزلزل عرشهم، تعترف بأن المعارضين سينتصرون، والمسألة مسألة وقت انتهى. وقبل أن آتيكم قرأت خبرا في الأخبار حول تمكنهم من الكلية الحربية ومن المطار ومن غيره بفضل الله، وهذه بشائر. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصرهم وأيدهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرح قلوبنا بنصرهم، اللهم فرح قلوبنا بنصرهم، اللهم فرح قلوبنا بتعذيب بشار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرح قلوبنا بتعذيبه، اللهم ومن عاونه ومن كان معه يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين، يمكرون مكرا وتمكر مكرا وأنت خير الماكرين. يا ذا الجلال والإكرام، امكر ببشار ومن عاونه، امكر ببشار ومن أيده، امكر ببشار ومن نصره، امكر ببشار ومن قواه ومن قواه. يا قوي يا متين، أنت ولينا، أنت ولينا وحسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، ونعم النصير ونعم النصير ونعم النصير. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر.